بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: ما هو الدليل أنه يجوز الزواج بالمرأة قبل البلوغ؟ جزاك الله خيرا. الدليل في سورة الطلاق، يقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فقوله سبحانه وتعالى: واللائي لم يحضن، دليل أن المرأة أو أن البنت قد تزوج قبل البلوغ وفي سن لا تحيض فيه، وهذا لا يكون إلا قبل البلوغ. واضح؟ هذه الآية يستدل بها جمهور أهل العلم على جواز زواج البنت قبل البلوغ بشرط قدرتها على الدخول بها، بل نقل بعضهم الإجماع واعتبروا من قال بعدم الجواز أن قوله شاذ. بعضهم نقل الإجماع على جواز تزويج البنت قبل البلوغ، وبعضهم يستدل أيضا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. قالوا بعضهم قال دخل بها بعد البلوغ، وبعضهم قال دخل بها وقد قاربت البلوغ. وهذا سائل يقول: هل يستساغ أن الرجل إذا قرأ في مسألة النكاح أن يمني أم هذا مني؟ الجواب: المني له علامات، ومن أبرز علاماته أنه يخرج بتدفق. قال الله تبارك وتعالى: خلق من ماء دافق، وأيضا يصاحبه لذة، وأيضا يخرج بلذة، وأيضا يعقبه فتور، وأيضا رائحة المني مميزة، وهو ثخين غليظ بخلاف المذي. فإذا حصل هذا الأمر في وقت وحال يتذكر فيه الإنسان الجماع والنكاح وما إلى ذلك، فليعرض هذه العلامة: إن أعقبه فتور وخرج بلذة وكان بقذف وكان برائحته المعلومة فهو مني. وأما مجرد تخيلات وتذكر عشرة وجماع ويحصل بذلك الانتصاب ثم لا يكون من هذا الأمر شيء الذي ذكرناه، فهذا يعد مذيا. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالغسل، أمره بالوضوء. وقوله كنت رجلا مذاء معناه قد يداعب أهله فيمذي ولا يمني. وأما سلس البول يخرج بعد البول مباشرة، وهو نتيجة جهد ونتيجة حمل شيء ثقيل ونتيجة أرق وتعب ومشقة تحصل، فينتج عن ذلك خروج سلس البول. نعم يعيد الوضوء إلا إن كان حدثه دائم. قال: ما معنى قولكم إن عقبه فتور؟ ستعرفها لما تتزوج، فإذا خرج المني الجسم يطيح، يصاحب ذلك نعاس وفتور. قال: ما حكم لبس الكيس عند الجماع؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب: لا مانع. الرجل يريد أن يعزل، جاء في الحديث: كنا نعزل والقرآن ينزل، فهو العزل أن يكون المني إلى يعني أن يعاشر أهله، فإذا قارب من إخراج المني نزع، فهذا الفعل يجوز بما لا ضرر عليه. ألا أعلم في هذا نهي عن أهل العلم. لازلنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. جاء بنحو حديث جابر هذا أحاديث كثيرة في بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. جاء عن سفينة يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، رواه مسلم. وجاء أيضا بنحو حديث جابر عن عائشة، فجاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله عنها على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت إناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. وجاء أيضا عنها عند أبي داود قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وجاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وجاء أيضا خارج الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. وجاء أيضا عن أم سلمة وعن عقيل بن أبي طالب، وبعضهم رجح أنه عن جابر، هذه الرواية رواية عقيل. وأما حديث أم سلمة فيه ضعف لكن هو في الباب. فعن كم من الصحابة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد؟ فمن يجيب؟ نعم يا عبد الله. جاء عن أبي بكر، أولا جاء عن جابر دون ذكر الوضوء بالمد. طيب، جاء عن جابر وجاء عن أبي بكر في مسلم يرويه عنه سفينة، جاء عن عائشة وجاء عن أنس في مسلم، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن أم سلمة وفيه ضعف وهو في الباب، وجاء عن عقيل بن أبي طالب ورجح بعض العلماء أنه عن جابر. وأما بالنسبة ما يتعلق بمسائل حديث جابر رضي الله عنه، فمسألة: هل هناك قدر محدد من الماء في الغسل من الجنابة؟ فمن يجيب على هذا السؤال؟ قدر ما يكفي. وأنت يا أيمن؟ قدر ما يكفي. وأنت يا أبا إدريس؟ قال أخونا موسى: له قدر محدد. فكم هو؟ قال: الصاع. دليله الصاع. فهل تغتسل أنت بالصاع أم تزيد؟ طيب، إذن أخونا موسى قد حدد بالصاع ودليله حديث الباب، فمن يخالفه بأنه لا حد لقليله ولا لكثيره؟ فمن يقول بهذا؟ أبو داود. نقل الإجماع أنه يكفي في الغسل القليل والكثير دون تحديد، فإنه قد يغتسل بالصاع ولم يعم ذلك سائر البدن، فهنا يجب أن يأخذ ماء آخر. أما إن كان الصاع قد شمل سائر الجسم وعم جريان الماء على سائر الأعضاء، فهذا القدر مجزئ. وممن نقل الإجماع الإمام النووي أنه لا حد لأكثره ولا لأقله، فالقليل والكثير إذا عم سائر الجسد وجر الماء على سائر الأعضاء. فمعنى كلام النووي واضح، فأنت قد تغتسل بالصاع ولا يكفيك، وقد تغتسل بأكثر حتى يعم سائر البدن، لكن هذا هو أقل. مسألة: كم هو القدر المجزئ من الماء في الوضوء؟ من يجيب؟ نفس الجواب الذي تقدم في المسألة الأولى، نقل الإجماع أنه يكفي فيه القليل والكثير إذا عم جريان الماء على سائر الأعضاء، أعضاء الوضوء، فهو قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا بحسب تعميم أعضاء الوضوء، فقد يكتفي بالمد وقد يجب زيادة على المد، وكذلك الغسل قد يكتفي بالصاع وقد يجب زيادة على الصاع. إنما يذكر أهل العلم أنه لا ينقص في الغسل على الصاع وأنه لا يجزئ، وكذلك في الوضوء أقل من المد وأنه لا يجزئه ذلك. هذا واضح تحديد جابر بن عبد الله، وهكذا ما جاء في الأحاديث من تحديد الصاع بالغسل والمد في الوضوء، هذا أقل تقدير، فما دون الصاع لا يجزئ في الغسل وما دون المد لا يجزئ في الوضوء، لأنه أقل من القليل ولأنه قدر غير كافي لتعميم أعضاء الوضوء. مسألة: هل الزيادة في الغسل على الصاع وفي الوضوء على المد يعد من الإسراف؟ أولا، مما يناسب أن نذكر في هذا الموضع ما يتعلق بالإسراف عموما لا يجوز في طعام ولا في شراب ولا في طهارة وما إلى ذلك، ينبغي حفظ النعم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهكذا قوله سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير والإسراف لا يجوز في الماء ولا في الطعام ولا في الشراب، بل ينبغي أن يحفظ الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن هذا الباب ما ينبغي أن ينتبه المغتسل والمتوضئ حال غسله أو حال وضوئه، فبعضهم يغتسل بإسراف شديد بالماء، فربما دخل تحت حنفي الماء أو ما يسمى بالرشاش أو بالدش، فيظل الساعة أو أقل أو أكثر والماء يجري ويذهب، هذا من الإسراف. وبعضهم صنيعه هذا من قبيل الوسواس، وبعضهم أيضا يحصل معه هذا الأمر في الوضوء فيبقى على ذلك الحال، يتوضأ ثم ينتهي ثم يعود إلى الماء مرة أخرى ويتوضأ، يوهمه الشيطان أنه على غير طهارة وعلى غير وضوء تام. وهكذا في الغسل بعضهم، وبعضهم لا يكون موسوسا وإنما اعتاد على الإسراف وإنما اعتاد على التبذير واعتاد على الرفاهية، فهو لا يبالي، بينما هذا الماء نعمة عظيمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففي بعض الأماكن لا يجدون الماء لشربهم، فليستشعر هذا المسرف والغير مقتصد بالماء أن هذه النعمة لو فقدت لابتلي بلاء عظيما. أنتم ترون وتشاهدون الأماكن التي لم يصلها الماء كيف يجدون المشقة والتعب والعناء ويتحملون التكاليف والأسعار الغالية نعم في إيصال الماء إليهم. فينبغي أن ينتبه المسلم لهذا الأمر جيدا، فلا يسرف في وضوئه ولا يسرف في غسله، وليكن مقتصدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه الصاع، وهذا من الدروس النافعة لنا في حياتنا، أن يكون لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في سائر أحواله وشمائله وحاله الذي كان عليه وفي سائر أفعاله نطبقها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا يعني احتاج إلى مزيد بما لا تفريط فهذا لا بأس به، وهذا ننبه عليه لما تعلمون من إسراف الكثير من الناس بالماء وعدم اقتصادهم. وهكذا بعضهم أيضا يتسلط عليه الشيطان في هذا الباب، فلينتبه المسلم من هذا الأمر جيدا. نعم، وبعضهم يكون عنده مغرف كبير فيظل يغرف ويغرف، وهذا يعني يخشى على صاحبه من الإثم إذا أسرف. وكان الأخذ من هذا الماء زيادة على حاجته، يجوز أن تغتسل لغير جنابة لغير أمر واجب عليك، كأن تغتسل للتبرد للتنظف لا مانع، بل هذا مرغب به في الشريعة. وإنما النهي عن الإسراف الفاحش وعن التبذير الملفت. ومن هذا الباب ما يفعله بعضهم، قد يجعل له حوضا كبيرا في بيته، حوضا للماء يغتسل به غسلة واحدة كقدر ربما 500 لتر هكذا، أو إلى 200 لتر أو إلى 300 لتر على حسب سعة ذلك الحوض، يعبيه ماء ثم بعد ذلك يغتسل، وبذلك الغسل لا يكرر، وإنما ماء ينتهي من غسله يفتح نعم مجرى الماء حتى يذهب إلى البيارة. نعم، وهذا من الإسراف الفاحش، وهذا من الإسراف الفاحش. لكن إذا كان هذا الأمر بغير إسراف فاحش، وكان هذا الماء قد ينتفع به، قد يكون مثلا يسقى به الزرع أو الحشيش أو الخضرة وما إلى ذلك، هذا له محل من النظر. أما أن يعتاد ويكرر هذا الأمر في ذلك الحوض فهذا يخشى من الإثم وهو يدخل في الإسراف. ومن هذا ينبه حال الوضوء، فقد تفتح حنفية الماء ثم تشرع في الوضوء فتغسل الكفين ثم تأخذ ماء للمضمضة والاستنشاق، ويبقى الماء يمشي من الحنفية، وهذا يعني تبذير يذهب. وهكذا تأخذ ماء لوجهك والماء لا يزال يذهب إلى غير حاجة واستعمال، وهكذا إذا غسلت نعم اليدين ثم الرجلين. فالشاهد ليكن المسلم حريصا على عدم الإسراف وعدم التبذير، وليرعى نعم الله تبارك وتعالى عليه، ولا يقول نحن في خير في نعمة الماء كثير، الماء ما شاء الله بحر عندنا يكفينا ولا يضر. أنت لا تنظر إلى المسألة من هذه الزاوية. انظر إلى المسألة أنك محاسب أنت، لا تنظر إلى من جاء بالماء أو إلى من جهز لك الماء. هذا من الأمور المهمة. الطريقة المناسبة في عند الوضوء هو أن تفتح الحنفية بيدك اليسرى ثم تبتدئ المضمضة والاستنشاق، ثم في غسل الوجه نعم تفتح ثم تغرف يعني الماء إما في يد واحدة. على كل حال كل أدرى بحاله، كل يعامل الله ويراقب الله تبارك وتعالى. طيب هناك أحاديث وردت فيما يتعلق بالإسراف في الماء، وقد قمت بجمعها وحال أسانيدها ننقلها لكم على سبيل الفائدة. يروى حديث، أولا يروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار. ما حال هذا الحديث؟ هذا مشهور في المدرسة، في المدارس كانوا يعلموننا هذا الحديث لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار. أولا هذا الحديث روي بالمعنى، جاء عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. الذي يرويه العوام وهو متناقل في كتب المدارس بلفظ لا تسرف بالماء ولو كنت على نهر جار، وأصله بهذا اللفظ. فما حال هذا الحديث؟ الجواب هذا الحديث ضعيف وفيه علتان. الأولى عبد الله بن لهيعة الحضرمي ضعيف اختلط. العلة الثانية حيي ابن عبد الله المعافري، قال الإمام أحمد أحاديثه مناكير، وقال النسائي ليس ممن يعتمد عليه. أما الإمام الألباني فله في بعض المواضع تضعيف له، وأما في السلسلة الضعيفة ذكر حديثا ثم ذكر هذا الحديث وقال وذكر أنه قد كان ضعفه ثم تبين له أنه حسن. فالإمام الألباني استقر أمره في هذا الحديث على تحسينه، وسبب ذلك أنه يرى أن حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه، يعني يذكر أنه هناك ما في الباب ما يشهد لهذا، ولكن الذي يظهر لنا فيما وقفنا عليه هو ما تقدم من ضعفه لما سمعتم. وقد جاء أيضا بنحو حديث عبد الله بن عمرو عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف، يعني في الوضوء. وهذا الحديث موضوع فيه علل. الأولى محمد بن الفضل ابن عطية العبسي كذاب متهم بالوضع. العلة الثانية بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن. فإذن فيه علتان، محمد بن الفضل وبقية ابن الوليد، وحكم على هذه الطريق أو على هذا الحديث أيضا الإمام الألباني بالوضع. وجاء بنحوها مرسل عن أبي سلام الحبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يكون في الوضوء إسراف وفي كل شيء إسراف. أبو سلام ممطور الحبشي وهو ثقة، إلا أنه يروي الحديث هنا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وأيضا فيه علة أخرى وهي رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده ضعيفة. وجاء عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. فلعل الإمام الألباني حسن حديث ابن عامر بهذا الشاهد، وهذا إسناده صحيح. قوله يعتدون في الطهور أي يعني حمله بعضهم على الإسراف وبعضهم على الوسواس وما إلى ذلك.